Then السماوات والأرض من

إذ أخرجه الذين كفروا وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصر وكلمة الله هي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم والله عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم. الفاتحة.